الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول بالتفسير، قال: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. قال: اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة. ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك، يعني في ذات الزمان وفي أمر التفسير. قال: لكثرة العالمين بالتفسير، فأكثرهم من الصحابة الذين شهدوا التنزيل وحضروا الوحي وعايشوا العمل بالإسلام، فلم يخفى عليهم الشيء الكثير مما هو في كتاب الله. لكن لما كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أدركه الكثير من التابعين ومن حدثاء الإسلام، احتاج الناس أن يفسر لهم كتاب الله مما قد لم يحتجه من كان قبلهم. قال رحمه الله تعالى: ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فالمترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. قال: علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. أما أبو الحسن رحمك الله، أما أبو الحسن فلأن ابنه الأكبر الحسن، وأما أبا تراب لما روى البخاري في صحيحه في قصة ما وقع بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فكان ثمرة ذلك أن خرج علي رضي الله عنه فنام في المسجد وتوسد التراب، فأيقظه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على إثر ذلك والتراب على جنبه، فقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وكان هذا من أسباب من سبب كنيته، وكان نحو ذلك تكنية العرب، ربما يكنون بشيء يقع للرجل أو بشيء يشتهر به، مثل أبي هريرة كانت له هرة رضي الله عنه فكني بها. قال: ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء بمعظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث ليس فيه كما يزعم بعض أهل الضلال من الرافضة والشيعة بإثبات الخلافة لعلي قبل الثلاثة، فضلا عما ادعاه غلاتهم من إثبات النبوة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وكل ذلك هراء وخيال يعيش فيه أولئك الضلال. فهذا من المشتبه، لو قدر أنه مشتبه يرجع إلى المحكم الواضح، وما أكثر المحكم الواضح في إثبات الخلافة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله تعالى عنه جميعا وأرضاهم، فضلا عن نبوة وغير ذلك من الخرافات التي يتعلق بها هؤلاء الرافضة. قال: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وكما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا المعنى أنه وإن كان نقل عن علي رضي الله عنه من الفضائل ما لم ينقل عن غيره، لكن لا يعني ذلك أنه أفضل من غيره، فالعبرة بالنوع لا بالكم، العبرة بالنوع لا بالكم، يعني نوع المروي من الفضائل في أبي بكر أولى من الفضائل المروية في علي، ولو كان الذي روي في علي أكثر مما روي في أبي بكر، فلنفهم هذا. فليست العبرة بالكثرة، لكن العبرة بالمعنى المروي، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام صريحا كما في الصحيح: ادعوا لي أباك وأخاك أكتب كتابا لا يختلف المسلمون فيه أو عنه، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ومر معنا قريبا كذلك. قال رحمه الله تعالى: وهلك به طائفتان، النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء منافذه وهم من أهل الضلال، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج، فقد أشار أن الرافضة أحدثوا لعلي رضي الله عنه مناقب هي كذب، يريدون بذلك زيادة رفعته، وهي في الحقيقة عند التأمل من المثالب. ووجه كونها من المثالب أنها إن صحت فهي تدخل النقص في حقه رضي الله عنه أرضاه، مثل المثال المشهور أن علي رضي الله عنه كان يصلي بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، كم بين المغرب والعشاء؟ أطول وقت في الدنيا، ها؟ ساعة ونصف إن كثرت، قل ساعتين، كم ستكون الركعة؟ إذا أعطينا الركعة الواحدة دقيقة كم ستكون؟ ها؟ 1000 دقيقة، كم تساوي 1000 دقيقة؟ ساعات، ها؟ اقسموها من آلة حاسبة، يقسم 1000 × 60 كم سيصير؟ نبعد النقطتين، النقطة بالنقطة يبقى 100 × 6، 100 × 6، ها؟ كم 100 × 6؟ يعني 17 تقريبا، ها؟ حولها، يعني أكثر من 15 ساعة، وهي ما هي إلا ساعتان، يعني معناه أنه يركع الركعة في جزء من 15 جزء من الدقيقة، جزء من 15 جزء من الدقيقة الركعة الواحدة، كيف ستكون هذه الركعة؟ ها؟ جزء في 15 جزء من الدقيقة الركعة الواحدة، إذا كان يصلي 1000 ركعة، هل يقرأ فاتحة؟ ما يمكن، فاتحة تحتاج أكثر من هذا الوقت. هل يسبح لركوعه واعتداله؟ هل يعتدل ويركع؟ فلو تأمل الإنسان هذا لوجده ذم، وليس بمدح، لأن معناه عدم الطمأنينة في الصلاة، عدم الطمأنينة في الصلاة، وحصول ما تفسد به الصلاة، بل يظهر من هذا تمام الكذب عليه رضي الله عنه وأرضاه. فبعض الكذابين يكذب الكذبة ولا يتأملها، لو تأملها وأحبكها تماما ممكن تكون مقبولة، لكنه ما يحبك الكذبة، يخرج الكذبة ما يتأمل بها، فإذا تأمل بها ونظر وجد الإنسان الكذب ظاهر عليها، وهكذا غير ذلك من الأكاذيب التي تكذب ويفترى بها ويزعم أنها من مناقب علي. قال رحمه الله تعالى: اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، يعني قضية نحوية معضلة فما يجدون من يحلها، وكان من أهل مشورة عمر رضي الله عنه، فهو كما في الصحيح أحد الستة الذين خلفهم عمر رضي الله عنه وأرضاه للخلافة، أي للمشورة في الخلافة. قال: وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا السبت عن علي لم نعدل به، يعني صح. قال: وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، يعني كثيرا وليس كله. وكان علي ممن لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا قبل الهجرة وبعد الهجرة، وتعرفون أن من أسباب حصول العلم الكثير كثرة الملازمة، من أسباب حصول العلم الكثير كثرة الملازمة. قال: كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف كما جاء في الصحيح، فأبى إلا بالشروط، لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا بالكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله عنه أرضاه. هذه سيرة مختصرة من سيرة علي رضي الله عنه أرضاه، والشاهد أن علي أحد من روي عنه التفسير، وروي التفسير عن علي بأسانيد ضعيفة وأسانيد صحيحة، والصحيح كثير، ومن هذا الكثير رواية سعيد بن المسيب عنه، ورواية عبد خير عنه، ورواية أبي جحيفة وعاصم وحارث بن المضرب عنه رضي الله عنهم ورحمهم الله. ومن الأسانيد الضعيفة وأشهرها وأضعف الأسانيد رواية الحارث الأعور عن علي، وهذا كثير في كتب التفسير، فينبغي لقارئ التفسير أن ينتبه: هل الذي روي عن علي هذا روي بالأسانيد الصحيحة أو الأسانيد الضعيفة؟ فمن الأسانيد الضعيفة رواية الحارث الأعور، ومن أضعف ما روي عن الحارث الأعور كما نص عليه الحفاظ رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أرضاه، وهذا عندهم أضعف الأسانيد عن علي، بل أضعف الأسانيد عن أهل البيت مطلقا. وهكذا من أضعف الأسانيد أو من ضعيفها المروي عن علي، وإن كان بعضهم ذكره أنه من أصح الأسانيد كما ذكر الحاكم رحمه الله تعالى، والصواب أنه من ضعيف الأسانيد المروية عن علي، ما يروى من طريق جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي، فإن هذا الإسناد أولا ينبغي أن ننتبه أنه كثيرا ما يروى بضعفاء قبل جعفر ابن محمد، وثانيا أنه لو روي بما هو صحيح قبل جعفر بن محمد فإنه يروى كذلك وفيه انقطاع، لأن قوله عن جده إما هو علي أو محمد، وسواء كان علي ابن الحسين أو كان محمد فكلاهما لم يسمع من علي رضي الله عنه أرضاه، لم يسمع من علي، فيكون الإسناد به انقطاع، الإسناد به انقطاع، فننتبه. والخلاصة أن التفسير روي عن علي، ولكن على القارئ والناظر فيما يروى عن علي من التفسير أن يميز بين الصحيح والضعيف، فالصحيح يقبل والضعيف يتوقف فيه، فإن كان ليس بضعف شديد مثل رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده فإنه يعبد بغيره من الشواهد أو المتابعات، وإن كان ضعفه شديد كرواية الحارث الأعور وهو الكذاب ومن طريق جابر الجعفي فهذا مما لا يصلح حتى للشواهد المتابعات. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول قال القحطاني في النونية ولم رواية جعفر بن محمد فمكانها فيها أجل مكان، هذا إذا أراد به رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه فهذا ضعيف، وإن قال الحاكم أنه من أصح الأسانيد، لكن الصحيح عند المحققين أنه ليس من أصح الأسانيد. وإن أراد به رواية جعفر بن محمد بما صح من طريق جعفر بن محمد فصحيح، فينبغي أن ننتبه لهذا والله تعالى أعلم.